ادع الى سبيل ربك بالحكمه والمعاوية الحسنه وجادلهم بالتي احسن. كم وكم من خطب الرسول عليه السلام لا نجد فيها مثل هذه النمونه. يا احبابنا وقد يوجد مثل هذه الأفضل ألفاظ أخرى قد لا أستعملها الآن. أجل في بعض الأشرطة التي أسمعها من بعض الدعاة إلى التوحيد رميتنا في التوحيد، لكنهم أيضا يستعملون ألفاظا ناعمة. نحن نعرف أيها المسلمون أكثر الخطاب عثرت على الأقل النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نلح دائما وأبدا أن يكون منهجنا وسلوكنا على ما كان عليه سلفنا الصالح الذين كانوا يرضون بالحق الذي خاطبه رب بقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالحاضر لا شك أن لهم الحظ الأكبر شيء لابد من أن أعرج إليه. إن تدبير مخاطبة الناس على خلاف هذا المنهج النبوي والسلفي هناك شيء أبعد عن الصواب، حيث يتوهمون بعضهم على الآخرين أن استعمال الشدة لا يجوز إطلاقا. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا شيئا من صفاته عليه السلام ومن وصف الله قال: واعذروني إذا ذكرت التعبير السوري أن هذا أقصد فيه أمرين اثنين، لهجة سورية غير مهضومة لكن المقصود منها مفهوم. يقول جاهل منهم لما واحد بن صاحب: شو أشد يا رسول الله؟ رسول الله لا يشتد إلا إيش محل الشدة التي تكون الحكمة هناك. وأذكر بهذه المناسبة قوله عليه السلام الصحيح: من أعدوا بهني أبيهم. لو استعمل أحدنا مثل هذا لا أشد عليه النكير، هم لا يعلمون أن هذا أسلوب أن هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام. إذن الحكمة كما هو معروف عند العلماء جميعا وضع الشيء في محله، فاللين واللطف في محله هو الشرع، ولكن ليس كذلك في منطقة ما إمام لأنه أمر جيد. أما أولا أن نجعله شرطا وثانيا أن نجعله شرطا عاما هذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا. والناس كما تعلمون جميعا تقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر بخطائه على الأقل في وجه طلابك أنت، فيأتيك الجواب منه أو لا يأتيك، هذه كل أمور يعني ظنية تماما. وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة ذكرتها لبعض إخواننا الحاضرين في بعض المناسبات ووصفتها أن الشيخ تقي الدين نباني مؤسس حزب التحرير الإسلامي المعروف حتى اليوم لم يكن حق جاء في زمني إلى دمشق إلى عهد قريب قبل خروجي من دمشق، فجاء وأخبرت الخبر الشيخ هذا أولا وبمنهجه ومنهج حزبه ثانيا. حينما بعد ذلك عرض علي أحد أخواننا الأزهريين الذين هداهم الله عز وجل إلى هذا المنهج السلفي، وقدم إلي نشرة أصدرها حزب التحرير موضوعها تحريم إيجار الأرض، وهو من منهجهم ودعوتهم. فقرأت المقال وعرفت أنهم يتبنون هذه المسألة بمنهج سياسي عندهم، وليس لأن الأدلة الشرعية هي التي أوصلتهم إلى هذه النتيجة. فسألني صاحبي شو رأيك، فأخبرته بما عندي أن هذا كلام غير صحيح، إذا ما جمعت الأدلة الواردة بخصوص هذه المسألة فيها تفصيل، يجوز إيجار الأرض لكن بغير شروط قد يترتب من ورائها مخاصمة بين المؤجر والمسأجر. قال شو رأيك ترد عليهم؟ أنا الشاهد. قلت والله أنا ما أنشط للرد على هؤلاء، لأني أعتقد أن هؤلاء لا يفيد معهم الكلام، لأن الحزب الواحد منهم لا يستطيع أن يبدي رأيه مخالفا لرأي الحزب، وإن فعل فصل طرد عن الحزب. فما في عنده نوع العلمية التي تسمح لكل فرد ولو كان على شيء من العلم أن يبدي رأيه. قد يسمحون بإبداء الرأي لكن لا يسمحون بالتبني، لأن التبني عندهم بما يتبناه رئيس الحزب هو كالخليفة، الخليفة الذي يحكم المسلمين جميعا إذا تبنى رأيا هم يقررون أيضا هذا، أنه لا يجوز للمسلم مهما كان عالما إلا أن يتبنى ذلك رأي. هذا خطأ بلا شك، وهذا أيضا له بحث آخر، لكن الخطأ تضخم عندهم حينما أعطوا هذه الصفة، نقلوها من الحاكم للمسلمين جميعا والخليفة إلى رئيس حزب. فلا يوجد أحد من المنتمين إلى حزب إلى هذا الحزب أن يتبنى خلاف ما تبناه. فقلت ما يفيد الرد عليهم، فما زال بي يحثني ويجين لي الرد حتى أعرف أنا خطأي من جوابي. أيضا هذا ما عرفته. والشباب هناك في دمشق متحمس للقاء بيني وبين هذا الشيخ من أجل يعرفوا صواب، لأنه كما تعلمون في كل مكان يحتار بعض الناس من ترى هذا مع الصواب ولا هذا. وأنا دائما أقول أنا مستعد أجتمع مع أي إنسان كان، وأنا بشبه حالي من حيث الاستفادة كالمنشار الطالع الناجد، فإن التقيت مع من هو أفقه مني استفدت منه، لا من هو دوني أفدته، أنا هو المستفيد على كل حال. وهذا ما عرضوه على الشيخ تقي حينما جاء فيما بعد، وكان العرض من أخونا أبو حمدي الجزائري، تعرفه؟ أخوه أصغر منه سنا اسمه عبد الرحمن، كان يحضر دروسي كثيرا وما نعده إلا من رهينة، ولكن عرفنا بعد أنه يحضر حلقات الشيخ تقي الدين، وطبعا نحن ما نحذر من ذلك، لأننا نعتقد بقول من قال وبردها تتبين الأشياء. فلما عرفت أنه يحضر قلت له إذا حضر الشيخ فأنا أطلب موعدا منه. وفعلا قدم إليه طلبه فاعتذر بأنه ليس عند الوقت. فأنا رفضت هذا الاعتذار وقلت أنا أعرف من الشيخ قدي من أخباره أنه نشيط في الدعوة جدا، قد يكون مثلي وقد يكون فوقي أو دوني، وهم أنه نشيط وأنه يستمع حتى معامة الناس في سبيل دعوتهم إلى حزبيته، فما باله يعتذر عن لقاء إنسان أقل ما يقال فيه إنه طالب علم. فأرجو أن تبلغ ردي لأذره أو اعتذاره. فرجع الجواب أنه في مناسبة أخرى إن شاء الله سيلقاني ويقنعني بأنه ليس عنده يعني وقت. أيضا الله يا مجاهد أيام فجئت به وأنا في محلي تصليح ساعات، كانت دكاني قسمين، قسم خارج ساعاتي داخل مكتبة متواضعة، لأنه أولا كنت مبتدئ في طلب العلم، وثانيا المكتبة الظاهرية كنت أتردد عليها. فجئت بمجيئه فاستقبلته ودخلت به إلى المكتبة، شكر وقدر ومدر إيش وإلى آخره، وأنا أعتذر أن وقتي ضيق جدا جدا، وأول فرصة تسمح لي لقاءك والاجتماع بك والاستفادة من علمك ومن الكلام الجميل العظيم. وختم كلامه بأنه نحن نرجو منك إذا لك ملاحظات عن بعض أسئلتنا أن تقدمها إلينا ونحن ننظر إليها بعين الاعتبار. وأنا أجبته بصراحة، قلت يا أستاذ هذا لا يكفي، لأنه كما أنت تريد أن تستفيد مما عندي أنا أيضا بالمقابل أريد أن أستفيد مما عندك، وأنا دخلت معكم في تجربة هنا الشاهد، دخلت معكم في تجربة، كتبت ردنا على مخاربكم في تحريم إيجار الأرض، وإذا اليوم وقد مضى سنين أنا لا أدري هل أنا مخطئ أم مصيب. فأنت استفدت ولا شك، والفائدة قد تكون أنك تأكدت من صوابك ومن خطأي أنا، أو العكس، لكن لو كان العكس أنت أنا كمان بتأكدني في صوابك، تبعتي الرد يعني. ولذلك أنا أقنع بمجرد أنه أنا أكتب لك رأيي في بعض المسائل التي لي فيها وجه النظر فتستفيدها أنت، أنا بالمقابل أريد أن أستفيد. فما أطال الحديث معي، قال أنا كل حال أعتذر وقتي ضيق، وأول فرصة تسمح لي أنا أسارع إلى لقائي. هذا معنى كلامي. والسلام عليكم ورحمة الله. أيضا بعد أيام جاءت أيام أنا ملح على اللقاء، فإذا به يرسل إلي يعني شابا من طرابلس الشام، وأنا متأثر بدعوته وعلى شيء من الثقافة الشرعية، فجاء عندي إلى الدكان ووضعنا مخطط للمناقشة. أول اجتماع التقييم مشيت مناقشة أولى لا بأس فيها، سؤالنا هذا مرة ثاني ما جاء الرجل مين اللي وصلوا لعندي عبد الرحمن الجزائري، ما هي خش المواعيد عاهد أيام ما هي، شو الخبر؟ قال والله المخابرات لاحظته تاريخ هو خرج إدراجه إلى طرابلس خير إن شاء الله. أيضا راحت أيام وإذ أخونا محمود الصنبولي تعرفون، أنتم تعرفون هذا كان من أخواننا السلفيين هناك الملازمين للوسطى. هذا خلق يعني فيه أنهم ذات يوم أنا في الدكان وأنا في تلفون الجاس. السلام عليكم. وعليكم السلام. حب حالك خير إن شاء الله. قال دبرنا لك اجتماع مع الشيخ قيديد. كيف؟ قال في إلو إمام مسجد هناك فوق بحارة الأكراد. قال أنا اتصلت معه وقلت له يا أخي نحن في عنا شباب مثقفين يريدوا يجتمعوا مع الشيخ تقي الدين أخذ الموعد منه. طبعا يقول الصنبوري أنه أنا ما ذكرتك. وفعلا أخذ من موعد وافق الشيخ في أظن كان يوم اثنين ويقيم بعد صلاة العصر لأنه صلينا العصر في مسجد الملك فوق. رحنا صلينا وجلسنا. انفضل المصلون وقينا نحن أربع خمسة من جلتهم الأستاذ مظهر العظمي رحمه الله ومدير أو رئيس مجلة تمدن الإسلامي والمحامي محمد كمال الخطيب سكرتير الجمعية. وكان أيضا يومئذ مع الجالسين رجل كان يوم الله عليكم السلام رئيس الأخوة المسلمين اسمه صلاح الدين الشاشة. المهم أنا ما أطع الانتظار وإن أحد الجماعة كان وجهه نحن بال شاف الشيخ جاي فقاموا قمت أنا إذن كنت كان آخرهم. الشيخ كاد يدخل المسجد لما فوجئ برؤيتي قال معذرة أنا جئت معتذرا. قال يا أستاذ نحن على موعد وهم منتظرينك وإلى آخره. قال والله ترى أمر يعني ضروري ما في عندي وقت. السلام عليكم ورجع إلى فقد بهذا الشرط أخي تحقيق صعب جدا. لذلك المسألة لا تؤخذ شرطا أولا ثم عليكم السلام وبركاته أهلين. لا يجب أن تكون هناك أي شيء يحصل على المشروع. هذا هو صحيح. هذا هو صحيح. هذا هو صحيح. بالنسبة للحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الغداء ثم صعد منها وحدث أصحابه ثم صلى الظهر وحدث أصحابه في آخر الحديث فما من شيء كان إلى المسلمة إلا أخبره منه. حملني يعني أمانة إطلاق من السؤال ومن ثم أخذ الجواب وتبليغ إليه فما هو الجواب بارك الله فيكم. أنا ما أظن في عندي شيء يعني يمكن أن يقال كما قلت أنفا لعل ذلك كان قبل مجيئكم مما فتح علي. ليس عندي شيء من هذا القبيل لكن الذي فهمته مما قرأته من شروح العلماء حول هذا الحديث أنه ليس المقصود ما يتبادر إلى ذهن القارئ أو السامع لهذا الحديث يوم الأهلة أي ما من كبير أو صغير مما سيقع إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به أصحابه. أظن مرة كان جرى نقاش بيني وبين أحد الصوفية في الجارحة ما أطلع في وراء

لا يصابون بحادث هذه السيارة مثلا. فالشركة لم تأخذ هذه الأشياء مقابل شيء إطلاقا، وإنما مقابل حظ وليان نصيب كما يقولون اليوم. بينما مشترك آخر يأخذ السيارة من الشركة وسرعان ما يحطمها شر تعقيم، فتعود له السيارة بنفسها بنفس السيارة بنفس الماركة والمدير إلى آخره. يا رحمه الله، من أين جاءت الشركة بثمن هذه السيارة وكيسها من زيد وذكر وعمل إلى آخره؟ من أي ذلك كان هذا التأمين هو من باب المقامرة؟ هذا أظن هذه كهذه تماما، إلا أن يوضع ذلك الشرط، شرط المسامحة إذا ما هرب المشترك عارض من تلك الأعوار. نعم. ولكن في بعضهم يقومون بأخذ الجمعية هذا المبلغ ويذهب به إلى بلاد خارج البلاد ليستعملها في المساعدة. هذا مش واحد، هذا يريد على أي مال يكتسبه الإنسان. ولكن إذا علم، لو قيل أن المشتركين ليس فيهم مثل هذا الذي تشير إليه، هل تبقى المعاملة مشروعة؟ هذا يمنع بهذا العارف، ليس له علاقة بأصل المسألة والموضوع. من يخرجون؟ يعني يحطوا كل مشتركين في إخراج الصندوق. مش راعي هذا السؤال. كل هذا كلام صحيح فيما لم يكن هناك مبادلة، يعني أنا أخرطك فيه ورجعت أنت أخرطني، ما في هنا ربا، ربا ما تحصل إلا بالطريقة التي ذكرتها آنفا، مما يعرض للمشترك أن يمتنع. أما أنا أخرطك فيه ورجعت أنت أخرطني لمناسبة أخرى، يعني أكثر ولا أقل؟ ما أعلم في أشياء. لأنه القاعدة الفقهية التي يظنها بعض الناس حديثا ولا يصح قولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا، مقصود بالنفع هنا زيادة على المقروض من المال 100 105 110 إلى آخره، ما هنا ما في زيادة، ما في مقابلة، فقط مقابلة معروف المعروف، وهذا غير مستنكر لما تعلمون من قولي عليه السلام كما في صحيح البخاري في قصة الجمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم استخرجه من أعرابي، فجاء يطالب به وكان جمله أظن رباعيا في الحديث، فقالوا يا رسول الله لا نجد له إلا مسنا، قال أعطوه فإن خيركم خيركم قضاء. قالوا يا رسول الله لا نجد له إلا مسنا، قال أعطوه فإن خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. وفي قصة أخرى أعطى جمالين بدل جمال واحد. هنا النفع الذي ليس فيه شرط ولو كان ماديا هذا مسمى به شرعا. هنا لا يوجد نفع مادي مقابل 101 او 105. ما ارى في المعامله محظورا من هذا الباب. أنا عارف يا أخي، لكن جوابنا كان نفع مشروط ليس مقابل زيادة على 100 ولو قرش واحد. على كل حال نريد نسمع من الأستاذ شو عنده بهذه القضية. الله أعلم. أنا فأعتقد بأنه يضافق الشرط، يعني هو من باب التأكيد فقط لا ترغباً. طيب قد يكون من باب التأكيد بالنسبة للبعض، لكن قد يكون من باب التحقيق. وهذا ما بعد يكتب على هذا مثل هذا؟ إذا نكون بعض في الدين، بعض مستقل من فصل عن هذا. نخاف. الآن الدين من هو منصوص عليه الشرع أن رجل ما وعليه دين في النظام الإسلامي الحاكم عمليا، فالدولة تتولى الوفاء عنه، وهذا أمر معروف الأحاديث الصحيحة. وبالنسبة للأمر الغيبي الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، المدين حينما استدان وفي نية الوفاء قلنا لم يستطع الوفاء وفى الله عنه يوم القيامة. هذا حكم من أحكام الدين. هذا غير هذا من الأخبار في طرق سبيعي جميع. أنا أتعلم أن أكيد وهذا هو الغاني. على عدم فنحن كان بحثنا أنه لم يستطع وفاء بأي طريقة أو نعم. لا تكسر أن على عدم كانت الإجابة أقول هاي ترعيم أنا بحطه بطريقة القاطع. بمعنى أنا مثلاً شغلت أنت 100 دينار أو ما في لك من عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من ما أعطيت إياك أنت ملوك أعرف علي يا أخي أنا صام عقل مني 15 إلى غريبة خلصني فأعطيتك اللي أنت رضيت به هذا وقع في الحديث الصحيح. أما يجي وثيق من هناك ويشتري الدين من عندي لأخي من خير فغير غيره. واضح؟ هناك مثلا تشهد الباب كثيرين من ملك دون المملكة المعظم. هم يأتون على عقود معينة وعلى أعمال محددة. ثم فيما بعد يعني يتطلبون بعد الطلبات الأخرى كأن يجب عمل آخر في وقت خاص خارج دوامها أو تتطلب على العالم. فيعمل في هذا العمل بعضهم يتحرك منه أو البعض الآخر يشتري له سيارة يعني خاص طبيب ثم يحمل الناس بالأجرة. بينما مثلا الدولة والنظام لا يسمح إلا بالسيارات المخصوصة لهذا الأمر. أما هو الحكم في هذا الموضوع؟ أولا تعاقد بين مين؟ يكون بين شخص أو مؤسسة أو جهة حكومية. أنا أفرق أخي بين من يتعامل مع شخص أو مع شركة دعمية مسؤول على شروط. إلي أن نقول كما قال الرسول عن الشباب ما هو معلوم المؤمنون عند شروطهم، وبين أن يخالف المسلم نظاما حاكما. من الأمثلة مثلا المعروفة والتي كثيرا ما أشعر عنها الغرباء لا يسمح لهم بالحج كل خمس سنوات مثلا. أكثر يوم ما سئل هل يجوز لي أن أجاوز الميقات بغير إحرام؟ قل أبدا، لأن من يعرف وش قاتل؟ فقل ما بيوش واحد يسهي يسهي ربما لا تؤاخذ من نسينا أطفال مع ذلك يدارك ويرجع. أما عندهم ثمانية قالوا ما بيسمحوا لنا، قالوا لا بنكشف الغطاء وبنعرف الطلب الحامين على مثل ذلك الشوء الغريب. قال ما بيسمحوا لنا، مجرد ما يشوفونا محرمين ما تنشوف هويتات هذا جوازات يعني اكتشفوا أنه غريب أو مختوم أنه كان حايل برجعوا. فأنا أشتيت بشرط تأخره أنه يجوز لك يا أخي أن تتجاوز هذا المكان الذي فيه هذا القصر وهذه الدقة، لأن مكان الإهرام ما هو محصور بمتر أو مترين أو خمسة أو عشر أمتار، مكان واسع. فقلت هذا هو المخرج، فأنت تدخل الميقات وتتجاوز التفتيش بدون إحرام، من ممكن بشهر ما خلطها بطريقة هكذا. أفتيت بعدين نبهته أن هذا ما يمشي الحال لأنه يفتشون حتى عند الحرم إذا باب الحرم. لكن الشاهد لو قربنا كان أمن هكذا وبهذه الصورة صور كثيرة وعديدة جدا. الشرط بغريب أن نقوله أنه لا يجوز مخالفة ولي الأمر القاعدة التي تستعمل في بلادكم هناك بكثرة ودائما يجاؤون يعتمدون عليها، لا يجوز مخالفة ولي الأمر. أنا أقول هذا الكلام صحيح بشرط، وهو إذا كان ولي الأمر أصدر أمرا ما ليس فيه مخالفة لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، وإنما في ذلك مراعاة لمصلحة تتعلق بالمسلمين، وهذا لا يكون إلا بأن يكون هناك مجلس شورى فيه من مختلف الاختصاصات في كل العلوم أولها فقه الكتاب والسنة، حينما يكون مثل آية المجلس الشورى بأوسع معاني الشورى قائما في دولة ما، إما يصدر من هذا المجلس نظام سميه قانونا أو أي شيء ويفرض على المسلمين، إليه نحن نقول يجب إطاعة ولي الأمر. أما إذا كان ولي الأمر لا يراعي حق الشورى ونظام الشورى بكل تفاصيلها، قد يستشير ولي الأمر من لا دين له، من لا فقه عنده، وقد يستشير من ينظر إلى المسألة من الناحية المعينة، رأيناها مثلا اقتصادية نحظة مثلا أو إقليمية نحظة ليس جماعية إسلامية معانا إلى آخره. لا قيمة بالنسبة هذا الرأي الصادر من ولي الأمر. فحينما يكون كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، هناك يجب إطاعة ولي الأمر وترك الآراء الشخصية والمصالح الذاتية. ورياض القدر كفاية. الحمد لله على العالمين. ولا يستطيع أن يؤدي العمل كما يؤدي. لا في هذه الملاحظة موافق عليها على بياض. هي مثل الملاحظة التي أردت على تلك الشركة، لا تسلم معامل من مثل هذه العثرات مثلا أو الاعتراضات. فلما تكون قضية هكذا نقول نحن نعم. يعني الآن أئمة المساجد، أئمة المساجد مخلفون بغيره بتدريس الآخرين، لما يروح يشتغل شغل ثاني وهذا أيضا خلاف النظام ما يتفرغ لذلك ولا يتفرغ لتدريس، هذا يعرف أنه موجود. لكن نحن نقول إذا كان ليس هناك مثل هذا المحظور الذي ذكرته فهو دليل أمره الآن يطاع بالشرط الذي ذكرناه آنفا. نحن ممكن لا يعمل، ممكن لا يعمل، يعني يكتب بعمل، لكنه يذهب ويقعد في بيته ولا يخرج من بيته. لذلك قلت للأخ أنا هذه قضية خاصة. أنا شغلت من عنكم من سعودية من شخص لطيف جدا في كلامه، يقول أنا موظف الكمبيوتر لكن لا أعمل شغل، أجد يدي ألا أحضر. قلت له لا لا يجوز ان تحضر. قال لي اشتغلت انا بشتغل شيئا. لا انت لازم تحضر ما دام موظف وما دام هم لا يقدمون لك عملا فانت هذا الراتب الذي تاخذه هو حلال لك، لكن على عكس من ذلك ان تدع عملك لتذهب ويدرس العلم. هكذا كان سؤاله، يدرس العلم يعبر من ذلك المسائل إلى آخره، لأنه يقول أنا ليس عندي عمل، آخذ راتب وليس عندي عمل. قلت له يجب أن تلتزم في الدوام الرسمي بعد ذلك تدخل نفسك. هذا مثال ما ذكرت بارك الله فيك. قلت له يا عمل، لماذا لا يعمل في مثل هذه القضية؟ لأنه ما أقول عليه شرط. لا، هذا الشرط لا يعمل إذا كان كما قلنا أيضا. أما لأنه أحيانا يترتب من وراء عمله الشخص الإضافي إخلال عمله الرسمي، أنا ما أدري أنه لا يجوز. في المصطلح الثالث يقول كيفية التفريق بين أركان الحج وواجباته. هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه في كلام يوجد، وإنما يرعاها ذلك الأدلة، والأدلة تختلف من منسك لآخر. فمثلا الوقوف على عرفة والدليل على كونه ركنا قوله عليه السلام الحج عرفة. ما الدليل على أن صلاة الحج المنصرفة ركن؟ الجواب بالنسبة لهذا يختلف عن ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن صلاة الصبح في المنصرفة بالوقوف مع أهل عرفة، وبالإضافة إلى هذا القرن قال من وقف من صلى صلاتنا هذه معنا في جنة، وكان وقف في عرفة ساعة الليل أو نهار فقد قضى صلاته وتم حجه. طواف هذا نهرا يختلف كل الاختلاف عن الدليل في كونه ركنا، هذا بالنسبه لما علمته، فانما هو اتفاق العلماء على اعتباره ركنا. ولعل اقول هذا لعل من ادلتهم في ذلك وهو ملاحظه دقيقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الرجوع إلى المدينة وأعلن ذلك بين أصحابه قال بعض أهله إن سخي قد حار، فقال عليه الصلاة والسلام أحادثة ما هي؟ قال يا رسول الله قد طافت طواف الإهرام، قال فلتمكن إذن. فأولا أمر عليه السلام أمرا عاما لطواف الوداع، وقول عليه السلام بعد أن فهم أو أخبر لأن صفية كانت قد طافت طواف المزارع فأين أن تمشي؟ إذن دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين طواف المزارع وبين طواف الوداع، فإذا كان طواف الوداع واجبا فلا يكون طواف المزارع إذا ليس هناك قاعدة عامة يمكن أن نقول أن يكون أركان مناسك الحج لملاحظة معينة، وإنما هو أن يدرس كل منسك من مناسك الحج لأهله، هذا هو الجواب الذي عندي. نعم. في تكمل السؤال من عندي هذه. وبنت الآن في كثير من خاصة الأوضاع الحالية التي يكون فيها ازدحام شديد، وحين الرجوع من عرفة يكون هناك في مزدلفة كثير من الناس لا يكون في مزدلفة، فهل مجرد الوقوف الآن في مزدلفة للحظات أو لفترة قصيرة يعتبر رغيفا أم أنه عليهم هو النبي يمكن أن يقال أنه واجب، أما الركن فهو صلاة الصبح في جمع، لذلك فإن لم يجد أحد الحجاج وصلى الصبح هناك فقد تم حجه وقضى تفرده. لكن أنا أريد أن ألفت نظرك بالنسبة إلى سؤالك هذا، أن هؤلاء الحجاج يحجون في الحقيقة وهم لا يفرقون بين الركن وبين الواجب أو الفرض. هاتي لكم شيء، وعلى هذا أنا أقول من كان أولا فاهما من حكم الشرع متفقها فيه وهو بمثابة ما لو لم يحل بينه وبين القيام بركن من كل الأركان كان قد أتى بكل أركان مثل هذا يحل بينه وبين الإسلام بركن من هذه الأركان. أنا أقول كلمة في ظني أنني ما سبق أن قلتها، لا أدري هو لأنه لم تأتي مناسبتها أو ما كان الرحمن ألهمني بمثل هذا الجواب الثابت، فهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انطلاقا من هذه الآية ومن بعض النصوص المتفرعة عن هذه الآية، فمثل قول الله عليه السلام قل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعرجا، فنحن نعلم يقينا أن القيام بصلاة الفريضة أخرى، مع ذلك لم يكن صلاة العاجز عنها وركن، وإنما نزل به إلى مرحلة ثانية فقال فليصلي قاعدا. كذلك هذا الذي لا يستطيع أن يصلي قاعدا لم يبطل صلاته، وإنما أمره أن يصلي متجها. وهذا كما نتصور آخر مراحل الاستطاعة بالنسبة للصلاة، فهو إذا مأمور بالقيام وهو ركن، إذا لم يستطع فهو مأمور بالقعود وهو ركن بوضع عن الأول، فإن لم يستطع فمأمور بالاستطاعة. هذا الحديث ألفان وكثر هو كالتفريض آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ونحن ذلك. فالآن رجل كان عالما أن يصلي الصبح في أبو بردة إيمانا منه، لأن الرسول قال ثلاثة لا تنفوذ بينه وبين الأب، إذا أنت بيصلي الصبح في أقرب مكان إلى أبو بردة ثالث الله يجزيك خير كثيرا من الناس. ما شاء الله. لا والله. لا أظن كثير. لا الحمد لا أنا أظن. أفضل من الله. لا بس أنا ما أظن هذا لأنه أنا أرجو أن تراه الخير. صحيح. نعم. إذا كنت لاحظت ما أظن. حجيك الله خير. لأنه حتى إخواننا في بعض إخواننا الخليجيين جل العام. منعوهم الشرطة تأتي وتمنعهم من النزول حتى وقت العرب. أقول هو بهذا أنا جئت بهذا التفصيل، لكن أنا أقرر بين من همه أن يصلي الصبح هناك وبين من همه شريد إلى من يرمي غمرات من هذا الأمر. استغفر الله رباني اللي رب سبحانه وتعالى فتح عليك فيه، نسأل الله أن يزيدك من هذه الفتوحات. ألا تنطبق على من سلم عملها يوم أن يكون بعد نزولها من عرفة من مزدلفة من منى وتريد أن تطوف طوافها أن يصاب ولم تستطع قضت إلى 40 يوم وجمعت ابن سهر؟ لا نحن أجبنا من الغرارة والتكرار. على ثاني إما لم تكمل كلامك، إما لم تكمل ما قلت لك، إما لم تسلم. كنا لا مرضت ما يفعلون بها